الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب القيام للجنازة. حدثنا مؤمل بن حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم جنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد، سبق الكلام على هذا الحديث، وأن الحديث أخرجه الشيخ على البخاري ومسلم كما قال المنذري على مختصره في صحيح مسلم. والشارع هنا قال إنه سكت عن المنذري لكنه نص عليه في مختصر مسلم، فالحديث صحيح. وهذا الحديث إنما هو في مرور الجنازة إذا مرت الجنازة، فدل الحديث على مشروعية القيام حتى يوجد أحد أمرين: أحدهما أن تخلفه، سواء تخلف القائم لها وراءها أو خلفها القائم وراءه وتقدم، والأمر الثاني أن توضع على الأرض. قال: إذا رأيتم جنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. فهذا في مرور الجنازة، إذا مرت الجنازة وأنت جالس فالسنة أن تقوم. متى تجلس؟ إذا وجد أحد أمرين: الأمر الأول أن تخلفه، سواء تخلف القائم لها وراءها أو خلفها القائم وراءها وتقدم، والأمر الثاني أن توضع على الأرض. وهذا القيام إنما هو لهول الموت والفزع وفزع منه، لا لتعظيم الميت أو للملائكة. جاء في الحديث أنه قال لما قاموا قال إنها جنازة يهودي، قال إن للموت فزع، وفي لفظ أليست نفسا، وفي اللفظ الآخر إنما قمنا للملائكة. وهذا القيام الاستحباب على الصحيح، صرفه عن الوجوب حديث علي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد. وقيل إن الأمر منسوخ أو لعلة، قاله الشافعي وجماعة من أهل العلم، والصواب الأول أن الأمر للند وليس منسوخا، أن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعرف، وهنا وعرف المتأخر من المتقدم، وهنا الجمع ممكن. نعم. صلى الله عليه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه: حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. وسفيان أحفظ من أبي معاوية. نعم، هذا الحديث أيضا أخرجه الشيخان وخالد مسلم والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث اتباع الجنازة وتشييعها، الحديث الأول في مرور الجنازة، وهذا الحديث في اتباع الجنازة وتشييعها. إذا اتبعها وشيعها فلا يجلس حتى توضع بالأرض أو حتى توضع في اللحد، قولان للعلماء ودل عليهم هذا الحديث. أرجحهما أن حتى توضع بالأرض كما ذكر المصنف أبو داود في هذه رواية هذا الحديث. قال سفيان الثوري روى الحديث عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال فيه: حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. وسفيان أحفظ من أبي معاوية، ولهذا تقدم رواية سفيان، فيكون الأرجح أنه حتى توضع بالأرض للحد. المقيم كما سبق ذكر قال حديث أبي معاوية، هذا رواه ابن حبان في صحيحه، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مع الجنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد أو تدفن. شك أبو معاوية. قال: ويدل على أن المراد بالوضع الوضع بالأرض من عن الأعناق حديث البراء بن عازب: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعده، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا معه، وهو حديث صحيح. وسيأتي إن شاء الله تعالى، يقول المؤلف إن هذا يؤيد هذا الحديث، حديث البراء يؤيد رواية أبي سفيان وأنها حتى توضع بالأرض لا في اللحد. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني المخزومي قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم قال حدثني جابر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي فقلنا يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا. نعم هذا الحديث أيضا صحيح أخرجه الشيخ النسائي وفيه أن وهذا مر الجنازة قال فلما ذهبنا لنحمل فإذا هي جنازة يهودي فقلنا رسول إنما هي جنازة يهودي فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. قال قرطبي معناها أن الموت يفزع منه إشارة إلى استعظامه ومقصود الحديث ألا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت لما يشعر ذلك من التساهل في أمر الموت. ومن ثم استوى كون الميت مسلما أو غير مسلم. وقال غيره جعل نفس الموت فزعا مبالغة كما يقال رجل عدل. قال البضاوي هو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة أو فيه تقدير أي الموت ذو فزع. قاله الحافظ رحمه الله قال منذر هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وليس في حديث فلما ذهبنا لنحمل. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد. نعم هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وأخرجه ابن ماجه بنحوه. وقد مر الكلام على معنى الحديث أن المراد في مرور الجنازة وأنه يستحب القيام وإذا قعد فلا حرج لأن النبي قام وقعد فيكون قعوده عليه الصلاة والسلام صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. وقد استدل الترمذي بهذا الحديث على نسخ قيام من رأى الجنازة فقال بعد إخراجه وهذا ناسخ للأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا. والصواب أنه ليس هناك نسخ وإنما الجمع بين الحديثين ممكن وهو أن يحمل الأمر على الاستحباب والفعل على الجواز والقعود على الجواز. يقول الشارح أن المؤلف يميل إلى هذا يميل إلى النسخ إلى قولي إلى قول الترمذي وأن الجلوس ناسخ للقيام. نعم. حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا ابن القيم رحمه الله علق على هذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله قال وهذا هو الذي نحاه الشافعي يعني القول بنسخ القيام للجنازة. كان الشافعي ترمذي شافعي رحمه الله ذهب إلى الشافعي إلى أن القيام أقعود ناسخ للقيام. قال ابن القيم وهذا هو الذي نحاه الشافعي قال وقد روي حديث عامر بن ربيعة هو الحديث الأول اللي سبق وهذا لا يعدو أن يكون منسوخا أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين من أن جنازة يهودي مر بها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها كراهية أن تطوله. قال وأيهما كان فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمره إن كان الأول واجبا فالآخر أمره ناسخ وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب وإن كان مباحا فلا بأس في القيام والقعود أحب إلي لأنه الآخر من فعله. طبعا سبق الصواب كما في هذه المسألة كما تعلمون ليس هناك نسخ وإنما الجمع بين الحديثين ممكن هذا محمول على الاستحباب وهذا محمول على الجواز. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأصباط الحارثي عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال نعم عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد فمر حبر من اليهود فقال هكذا نفعل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم. هذا الحديث قال المنذري أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث غريب. وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. بشر بن رافع هو أبو أسباط أبو الأسباط الحارثي. بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث وعليه في الحديث ضعيف. فالحديث ضعيف وفيه ضعفه أنه مر حبر من اليهود فقال هكذا نفعل فجلس النبي وقال خالفه. هذا منكر، هذا يخالف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح في أنه جلس، هنا فيه أنه جلس من أجل مخالفة اليهود. قال حبر منه سبق أن الحديث أنه قيل إنها جنازة يهودي قال أليست نفسا أو أليس للموت فزعا، وهنا فيه أنه قال اجلسوا فجلس وقال اجلسوا، هو مخالف للحديث السابقة وهو ضعيف من جهة السند. من جهة السند في بشر بن رافع وابو الأسباط هذا ضعيف متكلم فيه، والمثل فيه مخالفة للحديث الصحيحة هو أنه لما مر اليهود جلس وقال اجلسوا خالفوهم. ولها قال حافظ التلخيص ووقع في رواية عبادة حتى تضع في اللحد ويرده ما في حديث البراء الطويل الذي صحه أبو عوانة وغيره كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس وجلسنا حوله. أبو الأسباط الحارثي هو بشر بن رافع إمام مسجد نجران وثقه ابن معين وابن عدي قال البخاري لا يتابع وضعفه الترمذي والنسائي وأبو حاتم وأحمد، يكون هذا ضعيف. وقوله حتى توضع في اللحد، اللحد ما هو الشق في جانب القبلة من القبر، مر به النبي صلى الله عليه وسلم بحبر من يقال حبر ويقال حبر وهو العالم، قالوا حبر ويقال حبر، قال أي الحبر جلس النبي صلى الله عليه وسلم فجلس النبي أي بعد ما كان واقفا أو بعد ذلك. ولفظ المواجهة قال الشارح لفظ ابن ناجح حدثنا محمد بن بشار وعقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر رافع عن عبد الله بن سليمان بن جلادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في الأرض. قال الحافظ كان إن هذه اللحظة حتى توضع في الأرض يرده ما في حديث البراء الطويل الذي صحه أبو عوانة وغيره كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلست وجلسنا حوله. قال أبو بكر الهمداني لو صح الحديث لكان صريحا في النسخ غير أن حديث أبي سعيد أصح وأثبت فلا يقاومه هذا الإسناد. ما هو حديث أبي سعيد؟ الحديث الثاني قال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال أبو بكر الهمداني لو صح هذا الحديث كان صريحا في النسخ غير أن حديث أبي سعيد أصح وأثبت فلا يقوم هذا الإسناد. وذكر غيره أن القيام الجنازة منسوخ بحديث علي بن أبي طالب، سبق أن القول بالنسخ ضعيف. ابن القيم رحمه الله تكلم على المسألة من حيث هي. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله وقد اختلف أهل العلم في القيام للجنازة وعلى القبر على أربعة أقوال، أحدها أن ذلك كله منسوخ، قيام تابعها وقيام من مرت عليه وقيام المشيع على القبر كله منسوخ. أحدها أن ذلك كله منسوخ، قيام تابعها ليشيعها، وقيام من مرت عليه، وقيام المشيع على القبر. قال هؤلاء وما جاء من القعود نسخ، نسخ هذا كله. قال المؤيد وهذا المذهب ضعيف من ثلاثة وجوه، أحدها أن شرط النسخ المعارضة والتأخر، وكلاهما منتف في القيام على الجنازة، ما في معارضة ولا يعلم المتأخر. أحدها أن شرط النسخ المعارضة والتأخر، وكلاهما منتف في القيام على القبر بعد الدفن، وفي استمرار قيام المشيعين حتى توضع، وإنما يمكن دعوى النسخ في قيام القاعد الذي تمر في الجنازة على ما فيه. الثاني أن حديث القيام كثيرة صحيحة صريحة في معناها، فمنها حديث عامر بن ربيعة هو في الصحيحين وفي بعض طرقه، إذا رأى أحدكم الجنازة إن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه، وفي لفظ إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه، ومنها حديث أبي سعيد وهو متفق عليه، ولفظهما إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع، وفي لفظ لهما إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، وهو دليل على القيام في المسألتين. ومنها حديث جابر في قيامه لجنازة يهودي وهو في الصحيحين، وتعليله بأن ذلك كراهية أن تطوله تعليل باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل بخلافه، وعنه في ذلك ثلاث علل، إحداها قوله إن الموت فزع، يعني هذا الحكم من القيام إن الموت فزع، ذكره مسلم في حديث جابر وقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. الثاني أنه قام للملائكة، كما روى النسائي عن أنس أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام، فقيل إنها جنازة يهودي فقال إنما قمنا للملائكة. الثالث تعليل بكونها نفسا، وهذا في الصحيحين من حديث قيس بن سعد، وسهل بن حنيف قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا، فهذه العلة الثابتة عنه. وأما التعليل بأنه كراهية أن تطوله فلم يأتي في شيء من طرق هذا الحديث الصحيحة، ولو قدر ثبوتها فهي ظن من الراوي، وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره بلفظه أولى. قال القيم رحمه الله فهذه الحديث مع كثرتها وصحتها كيف يقدم على حديث عبادة مع ضعفه، الحديث الأخير هذا أنه جالس من أجل مخالفة اليهود، هذه الحديث مع كثرتها وصحتها كيف يقدم على حديث عبادة مع ضعفه، وحديث علي وإن كان في صحيح مسلم فهو حكاية فعل لا عموم له، وليس فيه لفظ عام يحتج به على النسخ، وإنما فيه أنه قام وقعد، وهذا يدل على أحد أمرين، إما أن يكون كل منهما جائزا يعني القيام والقعود، والأمر بالقيام ليس على الوجوب وهذا أولى من النسخ. وقال الإمام أحمد رحمه الله إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس. وقال القاضي ابن أبي موسى القيام مستحب ولم يراياه منسوخا. وقال بالتخيير إسحاق وعبد الملك بن حبيب وابن ماجشون، وبه تأتلف الأدلة أو يدل على نسخ القيام قيام القاعد الذي يمر عليه بالجنازة دون استمرار قيام مشيعها، كما هو المعروف من مذهب أحمد عند أصحابه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. الثالث أن حديث القيام لفظ صريح، وحديث الترك إنما هو فعل محتمل لما ذكرنا من الأمرين، فدعوى النسخ غير بينة والله أعلم. وقد عمل الصحابة بالأمرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد علي وأبو هريرة ومروان وقام أبو سعيد، ولكن هذا في قيام التابع والله أعلم. والخلاصة أن الصواب في هذه المسألة أنه إذا مرت الجنازة فإنه يستحب القيام حتى تخلفه، والقعود جائز، وكذلك المشيع لها يستحب له القيام حتى تضع بالأرض على الصحيح، وإن جلس فلا حرج. إيش قال على الحديث الأخير عندك حديث عبادة؟ هو الأصباط الحارثي وهو بشر بن رافع، هي أبو الأصباط هو بشر، نعم نعم حسن عمله، وعبد الله بن سليمان ضعيفان، وسليمان بن جنادة منكر الحديث. نعم، إذن في علل عدة، أبو الأصباط وعبد الله بن سليمان وجنة. نعم، وعبد الله بن سليمان إيش؟ وسليمان بن جنادة منكر الحديث، وأخرجه ابن ماجه والترمذي من طريق عبد الله بن سليمان بهذا الإسناد، وقال الترمذي حديث غريب أي ضعيف. نعم. لكن هنا أحسن الله عملك في النسائي، لأن الحسن علل قيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال كره أن تعلوه جنازة يهودي. اجتهاد أو اجتهاد من أو اجتهاد ها؟ نعم نعم قال لم يأت شيء من طرق هذا الحديث، ولو قدر فهو ظن من الراوي. اجتهاد يعني لو قدر ثبوته فهو ظن من الراوي، تعليل تعليل النبي صلى الله عليه وسلم أولى، أن الرسل علق قال ليست نفسا أن الموت فزعا إنما يقبل الملائكة، كيف نترك تعليل الرسول ونأخذ بتعليل الحسن. نعم. الله عنك لكم كلام في شرحكم على مسلم، والقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ثم لم يفعل فإن الأمر يدل على عليه على الاستحباب، وعدم فعله يدل على الجواز، وكذلك إذا نهى عن شيء ثم فعله فإنه يدل على أنه نهي تنزيه. مثال ذلك نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمة، ثم شرب قائمة في حجة الوداع لما جاء معه زمزم وهو مسكون فناولوه دلوا فشرب قائمة، فدل على أن الشرب قائما جائز، فيكون النهي للتنزيه والفعل يدل على الجواز. نعم هذه القاعدة معروفة. نعم. إذا أمر بأمر شيء ثم فعل صرف الأمر إلى الاستحباب، وإذا نهى عن شيء ثم فعل صرف النهى عن التحريم إلى الكراهة. قاعدة معروفة عند أهل العلم. نعم. هل يحمل حتى تلحد يعني حتى توضع في اللحد، موت الحد حتى توضع في اللحد تنزل بقول هذا. هذه الرواية الثانية رواية أبو معاوية، لكن رواية سفيان وهو أحفظ حتى توضع بالأرض. المؤلف أبو داود قال سفيان أحفظ، أحفظ من أبي معاوية، وسواء جاهزة أو غير جاهزة إذا وضعت بالأرض خلاص. يعني لو إذا لم تكن جاهزة معناه أنها القيام يكون طويل، يحتاج حفر، متى يحفر ومتى ينزل الجرد يحتاج إلى أحياناً نص ساعة أو أكثر. فرواية سفيان فيها أن القائم يجلس مجرد ما تضع على الأرض، وهو أحفظ من أبي معاوية. نعم بارك سم. باب الركوب في الجنازة. بارك سم. نعم سم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يقول لما ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى يا حسرة على العباد أي يا ويل العباد، وقال قتادة يا حسرة على العباد أي يا حسرة العباد على أنفسهم على ما ضيعت من أمر الله وفرطت في جنب الله. قال الأول إيش؟ قال من؟ عن ابن عباس. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى يا حسرة على العباد أي يا ويل العباد، وقال قتادة يا حسرة على العباد أي يا حسرة العباد على أنفسهم على ما ضيعت من أمر الله وفرطت في جنب الله. وفي بعض القراءات يا حسرة العباد على أنفسهم، ومعنى هذا يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب، كيف كذبوا رسل الله وخالفوا أمر الله، فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أي يكذبونه ويستهزئون به ويجحدون ما أرسل به من الحق. قراءة يا حسرة العباد في أنفسهم، يا حسرة العباد على أنفسهم. ما ذكر القراءة هذه؟ القراءة الصحيحة ولا شاذة؟ ذكر في الحاشية. تفعل على تفسير يا حسرة يا حسرة العباد على أنفسهم. ما يأتي من الرسول إلا المكذبون. يا حسرة العباد يعني يا ويلهم. ويا حسرة يا حسرتهم إذا عاينوا القيامة في تفريطهم. قوله ما يأتي من الرسول هذا للمكذبين. يا حسرة العباد المكذبين ما يأتي من الرسول إلا استهزأوا به. نعوذ بالله. نعم. ثم قال تعالى: لم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، أي ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل، كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة. قوله تعالى: ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، أي ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل، كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة، ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم من قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وهم القائلون بالدور من الدهرية وهم الذين يعتقدون جهلا منهم أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها، فرد الله تبارك وتعالى عليهم باطلهم، فقال تبارك وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. يعني يقولون بالدور، يعني الدور نموت ثم نحيا مرة أخرى ونعود إلى الدنيا، وهكذا في دوران، يموت قوم ثم يحيا آخرون ثم يعودون الأموات إلى الدنيا مرة ثانية. وقال نموت ونحيا، قال نموت ونحيا، الأول لا للعطف لا تفيد الترتيب. هذا فلاسفة الدهرية يقولون بالدور، الدور يعني ينكرون البعث لكن يقولون الذين ماتوا أولا يعودون مرة أخرى إلى الدنيا. في عهد الكلام قاله قال ولم يكن الأمر كما زعم كثير منهم قبله، أي ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين، كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة، ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم من قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وهم القائلون بالدور من الدهرية، وهم الذين يعتقدون جهلا منهم أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها، فرد الله تبارك وتعالى عليهم باطلهم، فقال تبارك وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وقوله: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أي وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها. إيش أي وقولي: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أي وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها. ومعنى هذا كقوله تعالى: وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وقد اختلف القراء في أداء هذا الحرف، فمنهم من قرأ وإن كل لما بالتخفيف فعنده أن إن وقد اختلف القراء في أداء الحرف، فمنهم من قرأ وإن كل لما بالتخفيف فعنده أن إن للإثبات، ومنهم من شدد لما وجعل إن نافية، ولما بمعنى إلا تقديره وما كل إلا جميع لدينا محضرون، ومعنى القراءتين واحد. وإن كلا لما وإن كلا لما جمع وإن إذا شددت صارت إثبات. وإن كلا لما جمع الذين محضرون يعني سوف يحضرون. وإذا خفت إن تكون نافية ولما تشدد تكون معنى إلا وما كل إلا جميع. نعم في هذه الآية كلمات يبين الله تعالى حسرة هؤلاء المكذبين للرسل الذين يستهزئون بهم ويردون دعوتهم. قال يا حسرة على العباد ما يأتي يا حسرة يا ويلتهم أو يا حسرة عليهم ندامة يا ندامتهم وحسرتهم حين يوفون القيامة ما يأتيهم من رسول يعني مكذبونهم إلا كانوا به يستهزئون يسخرون ويستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ ألا يعتبرون بأن هؤلاء الأموات لا يرجعون؟ فيه تكذيب لمن قال لمن أنكر البعث وقال ليس هناك بعث. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم وإن كل لما جميع الذين محضرون لأن هؤلاء كلهم سوف يحضرون يوم القيامة ويحاسبون ويجازون على أعمالهم. نعم. صلى الله عليه. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يقول تعالى تبارك وتعالى وآية لهم أي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى. الأرض الميتة أي إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات فإذا أنزل الله تعالى عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا قال تعالى أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون أي جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون أي جعلنا فيها أنهارا سارحة في أمكنة يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم. إيش وآية لهم الأرض الميتة. نعم. وآية لهم. نعم. أي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى. نعم. الأرض الميتة أي إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات فإذا أنزل الله تعالى عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا قال تعالى أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون أي جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم جعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون أي جعلنا فيها أنهارا سارحة في أمكنة يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها وقوله وما عملت أيديهم أي وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم لا بسعيهم ولا كدهم ولا بحولهم وقوتهم قاله ابن عباس وقتادة. ولهذا قال تعالى أفلا يشكرون أي فهل لا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. واختار ابن جرير بل جزم به ولم يحكي غيره إلا احتمالا أن وما في قوله تعالى وما عملت أيديهم بمعنى الذي تقديره ليأكلوا من ثمره ومما عملت أيديهم أي غرسوه ونصبوه قال: وهي كذلك في قراءة ابن مسعود: ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. ثم قال تبارك وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، أي من زروع وثمار ونبات، ومن أنفسهم، فجعلهم ذكرا وأنثى، ومما لا يعلمون، أي من مخلوقات شتى لا يعرفونها، كما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. نعم، هذه الآية فيها دلالة على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة، وأنه على كل شيء قدير، وهي دلالة على البعث، فالذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي العظام بعدما كانت رميما وأعيد لها الحياة. والله تعالى كثيرا ما يستدل بإحياء الأرض على إحياء الموتى، لما ذكر في سورة قال: كذلك يحيي الله الموتى لعلكم تذكرون. هنا قال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. يشكرون على هذه النعم ويؤمنون به ويستدلون بذلك على قدرته ووحدانيته وأنه يحيي الموتى. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. تنزيه لله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، الأرض من زوجين، زوجين اثنين، مما تنبت. سبحان الذي خلق الأزواج مما تنبت الأرض ومن أنفسهم الآدميين ذكر وأنثى ومما لا يعلمون. كل شيء خلقه الله عز وجل، ومن كل كما في الآية الأخرى في آية الثالثة: ومن كل شيء خلق له زوجين لعلكم تذكرون، صنفين موجب وسالم ذكر وأنثى، كل شيء، ومن كل شيء فيه سالم وموجب. النار الآن سالم وموجب، وهكذا ما تحصل إلا بهذا. الزروع والنبات لابد من اثنين سبحانه. وفيها في هذا الرد على الملائكة، على الفلاسفة. الفلاسفة يقولون إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، قالوا إن الله واحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهذا من جهلهم وضلالهم. تكثر المخلوقات وكثرتها وانتشارها يدل على كذب الفلاسفة. ثم قولهم إن الواحد يصدر عنه إلا واحد هذا باطل كما رد عليهم. فالواحد لا يصدر عنه لا واحد ولا اثنان، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. الشمس الآن إنما تحصل الحرارة بشيئين: الشمس ومكان وعدم شيء يحجبها. فإذا حجبت الشمس بالسقف وغيرها لم تحصل الحرارة، لما تحصل الحرارة بشيء. وكذلك النار تحصل الحرارة بأمرين: الأمر الأول النار، والأمر الثاني الشيء الذي تأكله النار. فإذا كانت في شيء لا تأكله كالسمندل وهو طائر يفرخ ويبيض في النار، طائر في الهند وفي غيره، ما يعيش في النار لا تأكله النار. وكذلك حجر من الأحجار الكريمة لا يذوب، فلا بد من شيئين. الله تعالى قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، صنفين ذكر وأنثى، من كل شيء، من الأنعام والآدميين، الكهرباء سالب وموجب، وهكذا النار كذلك بشيئين. حتى في الأول الحجارة يضرب بعضها ببعض، وهكذا. ومن كل شيء خلق الأزواج، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض أزواج، ومن أنفسهم الأدمي ومما لا يعلمون. نعم، صلى الله عليه. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وهذا يقول تعالى ومن الدلالة لهم على قدرته تبارك وتعالى العظيمة خلق الليل والنهار هذا بظلامه وهذا بضيائه وجعلهما يتعاقبان يجيء هذا فيذهب هذا ويذهب هذا فيجيء هذا كما قال تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ولهذا قال هاهنا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار أي نصرمه منه فيذهب فيقبل الليل ولهذا قال تبارك وتعالى فإذا هم مظلمون. لا نصرم الميم أي نعم نصرمه نعم. ولهذا قال تبارك وتعالى فإذا هم مظلمون كما جاء في الحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم هذا هو الظاهر من الآية. وزعم قتادة أنها كقوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وقد ضعف ابن جرير قول قتادة هاهنا وقال إنما معنى الإيلاج الأخذ من هذا في هذا وليس هذا مرادا في هذه الآية وهذا الذي قاله ابن جرير حق. يعني قال إن نسله من النهار يعني ادخل هذا في هذا يزيد هذا وينقص هذا قول ثالث يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هذا صحيح يدخل الليل في النهار والنهار يزيد الليل ويقصر النهار ويطول النهار ويقصر الليل هذا حق لكن المراد من الآية الآية من نسخ من النهار ذهابه بالكلية يذهب الليل ويعقبه النهار كما قال يصرم ويأتي النهار ثم يأتي الليل ويذهب النهار وهكذا وآية لهم الليل ولهذا قال وآية من نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون سلخ يعني ذهب بالكلية وليس المراد دخول هذا في هذا كما قال مجيد هذا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هذا قال مجيد لكن الصواب ليس المراد هذا وإنما المراد الذهاب بالكلية ولهذا قال نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. نعم شيخنا هذا قول قتادة ابن جرير ضعف قتادة ابن جرير ضعفه إيه. قال وقد ضعف ابن جرير قول قتادة هاهنا نعم وقال إنما معنى الإيلاج الأخذ من هذا في هذا وليس هذا مرادا في هذه الآية نعم وهذا الذي قاله ابن جرير حق نعم صحيح صواب نعم قول هذا ضعيف نعم وقوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم في معنى قوله لمستقر لها قولان أحدهما أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب وهي أينما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات لأنه سقفها أحدها أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب وهي أينما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات لأنه سقفها العرش سقف المخلوقات كل شيء مخلوقات تحته نعم وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة نعم الهيئة والفلسفة يقولون العرش قوي كالسماوات وكالأرضين السماوات والأرض قوية كروية الشكل وإذا قالت عليه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل فالأرض مثبتة في وسط كرة السماء والسماء الدنيا مثبتة في وسط كرة السماء الثانية والسماء الثانية مثبتة في كرة السماء الثالثة والثالثة مثبتة في كرة السماء الرابعة وهكذا الخامسة والسادسة والسابعة. وفوق السابعة بحر بين أسفله وعلى كما يسمعون، ثم العرش بعد ذلك ليس كروي الشكل كما قال الفلاسفة، يقول كذلك العرش كروي الشكل مغلف للعالم، ولكن الصواب كما قال أنه كروي له قوائم تحمله الملائكة. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصحقون يوم القيامة، فأكل أول من أفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وفي لفظ باطش بقائمة من قوائم العرش، فدل على العرش له قوائم وليس كروي الشكل من جميع الجهات كما ذكر الفلاسفة. نعم. وهذا إيش؟ وهي أينما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات، لأنه سقفها وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة، وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة، وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس. فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت ظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش، فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون إلى العرش، فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما جاءت بذلك الأحاديث. فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش، فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون إلى العرش، من نصف الليل إلى نصف النهار تكون بعيدة. نعم. فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما جاءت بذلك الأحاديث. والله أعلم كيفية سجودها، تسجد تحت العرش وتستأذن في الطلوع، فإذا كانت الليلة اليوم التي تأخذ من مغربها لا يؤذن لها، يقال ارجعي أو اخرجي من حيث جئتي أو من حيث، فترجع فتطلع من مغربها، فعند ذلك إذا طلعت الناس مغربها آمن الناس جميعا، فذلك لا ينفع نفس إيمانها. نعم. صلى الله عليه. قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش، هكذا أورده هاهنا، وقد أخرجه في أماكن متعددة، ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجة من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حين غربت الشمس، فقال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع. يشاهد الحديث نبي ذر قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حين غربت الشمس، فقال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع إلى مطلعها وذلك مستقرها، ثم قرأ والشمس تجري لمستقر لها. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: في قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بني آدم حتى إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت فيؤذن لها، حتى إذا كانت يوم غربت حتى إذا قربت قال: إن والشمس تجري لمستقر لها، قال: إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بني آدم تردها أي نعم ذنوب بني آدم حتى إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت فيؤذن لها، حتى إذا كانت يوم غربت فسلمت وسجدت واستأذنت فلا يؤذن لها، فتقول: إن المسير بعيد وإنه إلا يؤذن لي لا أبلغ، فتحبس ما شاء الله أن تحبس. لا وإنه إلا مثلي إيش؟ وإنه إلا يؤذن لي لا أبلغ. نعم. فتحبس ما شاء الله أن تحبس، ثم يقال لها طلعي من حيث غربت. قال: فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقيل المراد بمستقرها هو انتهاء سيرها، وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف، وهو أوجها، ثم غاية انخفاضها في الشتاء، وهو الحضيض. وقيل المراد بمستقرها هو انتهاء سيرها، وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف، وهو أوجها، ثم غاية انخفاضها في الشتاء، وهو الحضيض. حضيض. أي نعم. والقول الثاني أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها، وهو يوم القيامة يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور، وينتهي هذا العالم إلى غايته، وهذا هو مستقرها الزماني. قال قتادة: لمستقر لها، أي لوقتها ولأجل لا تعدوه. وقيل المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها، ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليها. يروى هذا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقرأ ابن مسعود وابن عباس: والشمس تجري لا مستقر لها، أي لا قرار لها ولا سكون، بل هي سائرة ليلا ونهارا لا تفتر ولا تقف، كما قال تبارك وتعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة، ذلك تقدير العزيز الذي لا يخاف ولا يمانع، العليم بجميع الحركات والسكنات. وقد قدر ذلك ووقته على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس، كما قال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهكذا ختم آية حاميم السجدة بقوله تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال: والقمر قدرناه منازل، أي جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به على مضي الشهور. قبل القول الثاني. القول الثاني. القول الثاني أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة. نعم. يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور. نعم. وينتهي هذا العالم إلى غايته وتلقى في النار مع عبديها. نعم. صلى الله عليكم. وهذا هو مستقرها الزماني. قال قتادة الأول مستقرها المكاني تحت العرش، والثاني مستقرها الزماني وهو يوم القيامة. نعم. قال قتادة لمستقر لها أي لوقتها ولأجل لا تعدوه. نعم. وقيل المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها. وقيل المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية. نعم. إلى مدة لا تزيد عليها، ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليها. يروى هذا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقرأ ابن مسعود وابن عباس والشمس تجري لا مستقر لها، أي لا قرار لها ولا سكون، بل هي سائرة ليلا ونهارا لا تفتر ولا تقف، كما قال تبارك وتعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة، ذلك تقدير العزيز الذي لا يخالف ولا يمانع العليم بجميع الحركات والسكنات، وقد قدر ذلك ووقته على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس، كما قال عز وجل فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهكذا ختم آية حاميم السجدة بقوله تعالى ذلك تقدير العزيز العليم. ومن آية الليل والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن فإن استكبروا فإن نعم عند ربهم يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسهون. نعم. صلى الله عليه. ثم قال والقمر قدرناه منازل، أي جعلناه يسير سيرا حثيثا يستدل به على مضي الشهور، كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار، كما قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وقال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، فجعل الشمس لها ضوء يخصها والقمر له نور يخصه، وفاوت بين سير هذه وهذا، فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد، ولكن على ضوء واحد. نعم. ما تغير، أما القمر تغير نوره، كل إله له وقت في طلوعه وله أيضا نور يتغير يزيد وينقص. نعم. ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء، يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل، ثم يطول الليل ويقصر النهار، وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب النهار، وأما القمر فقدره منازل، يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور، ثم يزداد نورا في الليلة الثانية ويرتفع منزله، ثم كلما ارتفع ازداد ضياء، وإن كان مقتبسا من الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشر. ثم كلما ارتفع ازداد ضياء. نعم. وإن كان مقتبسا من الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة، ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو أصل العذق، وقال وهو أصل العذق. العذق بالذال. نعم. العرجون يعني العصا التي يصب عذق ليكون في الرطب والتمر، فالعود الذي يصله هذا هو العرجون منحني حتى عاد كالعرجون القديم، كذلك القمر في آخر الشهر يضعف وينحني. نعم. كالعرجون القديم. نعم. أحسن الله إليكم. وقال مجاهد: العرجون القديم أي العذق اليابس، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أصل العذق من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى، وكذا قال غيرهما. ثم بعد هذا يبديه الله تعالى جديدا أول الشهر الآخر. ثم بعد هذا، نعم، يبديه الله تعالى جديدا أول الشهر الآخر. نعم، كأنه يولد من جديد كالإنسان، يولد طفلا ثم ينمو ويتكامل حتى يكمل ثم يضعف، هكذا والشهر هكذا في أول النهار، في أول الشهر يخرج ضعيفا ثم يزال أكبر حتى يتكامل في منتصف الشهر، ثم يبدأ في النقص حتى يضعف ينتهي في آخر الشهر، ثم الشهر ينمو من جديد كأنه ولد من جديد. نعم، ولهذا يقول الفلك ولد، يولد الليلة، القمر يولد الليلة، يقول يولد ليلة كذا. نعم، أحسن الله إليك. والعرب تسمي كل ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمر، فيسمون الثلاث الأول غرر. غرر؟ أي نعم. نعم. واللواتي بعدها نقل، واللواتي بعدها تسع، لأن أخراهن التاسعة. تسع ليال. نعم. واللواتي بعدها عشر، لأن أولاهن العشرة. واللواتي بعدها البيض، لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن. أيام البيض. نعم. واللواتي بعدهن درع. الدرع؟ أيوة، جمع درعاء. لأن أولهن أسود لتأخر القمر في أولهن منه، ومنه الشاة الدرعاء وهي التي رأسها أسود، وبعدهن ثلاث ظلم، ثم ثلاث حنادس، وثلاث دآدئ، وثلاث محاق، لمحاق القمر أواخر الشهر فيهن. محاق؟ أين بعدها إيش؟ المحاق. محاق. نعم. لمحاق القمر أواخر الشهر فيهن. نعم. وكان أبو عبيدة ينكر التسع والعشر، كذا قال في كتاب غريب المصنف. كتاب غريب المصنف الغريب. نعم. وقوله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه، إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا، وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الحسن في قوله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قال: ذلك ليلة الهلال. وروى ابن أبي حاتم ها هنا عن عبد الله بن المبارك أنه قال: إن للريح جناحا، وإن القمر يأوي إلى غلاف من الماء. وقال الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح: لا يدرك هذا ضوء هذا، ولا هذا ضوء هذا. وقال عكرمة في قوله: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني أن لكل منهما سلطانا، فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل. وقوله تعالى: وللليل سابق النهار، يقول: لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار، فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل. وقال الضحاك: لا يذهب الليل منها هنا حتى يجيء النهار منها هنا، وأومأ بيده إلى المشرق. وقال مجاهد: ولليل سابق النهار، يطلبان حديثين يسلخ أحدهما من الآخر. والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل والنهار، بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ، لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلبا حثيثا. وقوله: وكل في فلك يسبحون، يعني الليل والنهار والشمس والقمر، كلهم يسبحون أي يدورون في فلك السماء. قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراساني. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في فلك بين السماء والأرض. ورواه ابن أبي حاتم وهو غريب جدا بل منكر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف: في فلكة كفلكة المغزل. وقال مجاهد: الفلك كحديدة الرحى أو كفلكة المغزل، لا يدور المغزل إلا بها ولا تدور إلا به. نعم. قوله تعالى: وآية لهم أن هذه الآية العظيمة فيها دلائل على قدرة الله ووحدانيته. الأرض الميتة أحياها الله يدل على حياة الموتى، والآية الليل يسلخ منه النهار فيذهب، يذهب هذا ويجيء هذا فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، مستقرها المكان تحت العرش، ومستقرها الزماني يوم القيامة إذا جاء يوم القيامة تحت ذلك تغير العزيز. والقمر قدره الله منازل، والقمر قدره منازل لتعلم عدد السنين، ليعلم الناس عدد السنين والحساب. القمر قدرناه منازل، كل ليلة ينزل منزلة، 28 منزلة، كل ليلة ينزل منزلة منها. للشمس لم بغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الشمس لا تدرك القمر، والقمر لا يدرك الشمس، كل في فلك يسبحون يدورون. قال ابن عباس: في فلكة كفلكة المغزل، ما شاء الله يدورون يسبحون يدورون، كلهم في فلك يسبحون. هذا والقمر قدره ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون. سبحان الخالق. نعم. سم الله إليك. نعم. وش فيه؟ وسوف والكسوف يدرك بالحساب على الصحيح، كما حقق شيخ الإسلام تيمية. اللي يعرف الحساب يعرف تعالى له أسباب حسية وأسباب شرعية. أسباب الحسية ترب فلك، وأسباب الشرعية كما قال بين قال: يخوف الله بهما عباده. نعم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه: جماع أبواب الصوم في السفر. باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهن. باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهن. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن يحيى وزكريا ابن يحيى ابن أبان قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد وهو ابن أسلم عن عياض ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. فقلنا له: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: ذلك لنقصان عقلها، أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قال: فذلك من نقصان دينها. هذا حديث محمد ابن يحيى. قال المحشي: إسناده صحيح، أخرجه البيهقي من طريق المصنف به، وأخرجه البخاري ومسلم وابن حبان والبيهقي والبغوي في شرح السنة. نعم. من طريق الآخر حديث صادف الصحيحين: نقصان عقلها ودينها. نقصان عقلها أنها شهدت امرأتين بشهادة رجل، ونقصان دينها أنها تنفل أيام لا تصلي. قد جاءت امرأة عائشة تسأل ولكنها لم تحسن السؤال، فظنت عائشة أنها من الخوارج، فقالت يا عائشة: يا أم المؤمنين، ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت أنت من الخوارج اللي يسكن بلدة حرورة؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل، لأن ما عرفت أسأل، قال ما بال، كأنها معترضة، ما بال، هذا في اعتراض، ظنت أنها تعرض. فقالت عائشة هكذا يصيبنا على عهد رسول الله، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث دليل على أن المرأة تسقط عنها الصلاة في وقت الحيض والنفاس، وهذا رحمة الله تعالى بها، لأن ولا يسقط الصوم، وذلك لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فقضاؤها فيه مشقة، بخلاف الصوم فإنه يكون في السنة مرة، فلا شق قضاؤه. نعم، أحسن الله عليك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها، والرخصة لها في تأخير قضاء الصوم الذي أسقط الفرض عنها في أيام حيضها إلى شعبان. حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يأتي شعبان. نعم، في وقتنا قالت لمكان رسول الله مني، يعني اشتغالها في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم أن معنى عائشة أنها ما تصوم 6 من شوال لأنها تؤخر، لأنها تأخر قضاء رمضان إلى شعبان، ولو كانت تصوم 6 لكان صامت الفرض قبل ذلك. على كل حال يحتمل أنه كان هذا أولا محتمل، ويحتمل على كل حال هو الحديث دليل على أن الأمر في سعة، وأن قضاء رمضان موسع إلى شعبان، ولكن المبادرة أفضل لأنه دين في الذمة. نعم، صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها بمثله. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قد كان علي شيء من رمضان ثم لا أستطيع أن أصومه حتى يجيء شعبان، حتى يجيء شعبان، وظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى يقوله قال وكان يستنظره ما لم يدركه رمضان آخر. كان يستنظره، نعم، كذب. يقوله قال وكان يستنظره ما لم يدركه رمضان آخر. ضبيل فيه يستنظره. نعم، وظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بهذا السبب في تأخيره. نعم، تأخير الشعبان وكان يستنظره. نعم، وظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يحيى يقول قال وكان يستنظره ما لم يدركه رمضان آخر، يعني هو كان، نعم، يفعل ذلك. نعم، فيه تعليق الخطابي أحسن الله إليك. نعم، قال الخطابي إيش بعد هذا الحديث؟ هذا بعده أحسن الله إليك قرابة 3 أحاديث تابع له نفس الحديث هذا بس بعدة روايات. طيب اقرأ الرواية قبل. طيب أحسن الله إليك. قال حدثنا علي بن شعيب قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن السدي عن البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كنت أقضي ما بقي علي من رمضان زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في شعبان. حدثنا إبراهيم بن مسعود الهمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها بمثله وقال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله عن شيبان عن السدي عن عبد الله البهي قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال سمعت الليث بن سعد يقول سمعت يزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر وهما جوهرة البلاد يقولون قال سمعت الليث بن سعد يقول سمعت يزيد ابن أبي حبيب وعبيد الله ابن أبي جعفر وهما جوهرة البلاد يقولون فتحت مصر صلحا. بعده باب قضاء ولي الموت الميت صوم رمضان عن الميت إذا مات. بركة. نعم. تخيل الحديث قال في الصحيحين. نعم. أحسن الله إليك. يا في مسلم يا في الصحيحين. الحديث الأول متفق على صحته والثاني قال أخرجه مسلم. والثالث والرابع إسناده حسن من أجل السدي الكبير وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة والحديث صحيح كما تقدم. وأما الحديث الذي بعد الصحيح أخرجه ابن أبي شيبة وإسماعيل بن راهويه وأحمد من طريق زائدة عن إسماعيل السدي به. طيب. بقي تعليق أحسن الله عليك الخطابي. نعم. شو قال الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن فيه دلالة على أن من أخر القضاء إلى أن يدخل شهر رمضان من قابل وهو مستطيع غير عاجز عنه فإن عليه الكفارة ولولا ذلك لم يكن في ذكرها شعبان وحصرها موضع القضاء فيه فائدة من بين سائر الشهور. وممن ذهب إلى إيجاب الكفارة على من أخر القضاء إلى أن يدركه شهر رمضان من قابل أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وهو قول عطاء والقاسم بن محمد والزهري وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وابن راهويه وقال الحسن والنخعي يقضي وليس عليه فدية وإليه ذهب أصحاب وقال الحسن والنخعي يقضي وليس عليه فدية وإليه ذهب أصحاب الرأي وقال سعيد بن جبير وقتادة يطعم ولا يقضي وقتادة يطعم ولا يقضي. الصواب أنه لا بد من القضاء، أما الإطعام فأفضل إذا كان مستطيع أفتى به الصحابة أبو هريرة بن عباس. وأما قول بأنه يطعم ولا يقضي هذا ضعيف. القضاء هو الواجب، لكن إذا كان مستطيعا فإن عليه أن يطعم كل مسكين أفتى به بعض الصحابة، وإن كان فقيرا فليس على شيء. أما قول بأنه يطعم ولا يقضي هذا مرجوح، ليس عليه دليل. نعم. أحسن الله إليك. بارك. وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع. بارك الله.